وأنه من السنة، وتستحب الصلاة على الميت إذا سقط فرض كفاية فإن الصلاة مستحبة، وكلما كان العدد كثير فهو أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس لما توفي ابن له في عسفان، كان يأمر مولاه كريم أن ينظر كم عدد الحضور، ولما قال بلغ عددهم 40 قام وصلى عليه. روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فضيلة التوحيد، وأن الشرك سواء كان شرك أصغر أو أكبر يمنع من الشفاعة. فقال: 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. وهو ثابت في مسلم من حديث عائشة لكنها ذكرت 100 ولم يذكر يعني لا يشركون بالله شيئا. وهو ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة لأنها ذكرت 100 رجل. وشهود الجنازة والصلاة عليها يعني يحصل به المسلم على قراطين، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قال: والقراط مثل جبل أحد، مثل الجبل العظيم. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصف من معه على الجنازة 3 صفوف. وورد في بعض الحديث أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 7، فجعل 2 صفا واثنين صفا واثنين صفا صلى بهم عليه الصلاة والسلام. فلو كان العدد قليل فإنه يقسمهم 3 صفوف، أما إذا كان العدد كثير فلو صفوا صفين فإنه لا بأس بذلك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي قال: فصفنا صفين. فإذا كان العدد قليل فإنهم يكونون 3 صفوف. قال: ويكبر 4، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة فلا يستفتح. قالوا: لأن الجنازة المشروع فيها هو الإسراع والمبادرة والتخفيف، ودعاء الاستفتاح فيه تطويل. قالوا: لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيكبر ويشرع مباشرة التعوذ والبسملة ثم يقرأ الفاتحة. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أنه قرأ الفاتحة، قال: يعلم أنها سنة. وفي النسائي قال: يعلم أنها سنة وحق. وقال: يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقال: يستحب له أن يقرأ، أو يجب عليه أن يقرأ بالفاتحة. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يعني كالصلاة في التشهد، الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإن قلنا أنها واجبة في الصلاة فإنها كذلك تكون واجبة في صلاة الجنازة، والحكم مرتبط بوجوبها في الصلاة. وهو ثابت في حديث أبي أمامة رضي الله عنه المتقدم أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية. قال: ويدعو في الثالثة، إذا كبر في الثالثة فإنه يدعو. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص الدعاء في الصلاة على الميت، فيدعى للميت ولا يدعو لنفسه ولا يدعو لآخر معين، وإنما يكون الدعاء للميت، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا ثابت في السنن الأربع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن أنه بغير زيادة إنك تعلم مقلبنا ومثوانا وإنك على كل شيء قدير. وقوله والسنة هذه لم ترد في حديث أبي هريرة، فهذه زيادة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت كما تقدم في الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه، هذا ثابت من حديث عوف بن مالك أيضا في صحيح مسلم، قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله يعني قبره، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. قال وإذا كانت امرأة فلا يقال زوجا خيرا من زوجها، وإنما هذه تقال في الرجل، هذا المذهب. وأدخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار، هذا هو الوارد في حديث عوف بن مالك، وزاد هنا وافسح له في قبره ونور له فيه، هذا من الدعاء المباح، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوارد إلى قوله وقيه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وورد حديث أخرى، اللهم إن فلانا ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وورد غير هذا من الأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. في هذا الدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن أحد من أصحابه، وإنما هو من الدعاء الحسن. والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وورد أنه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا، هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني بعد ما يكبر الرابعة يقف قليلا حتى يتمكن آخر الصفوف من التكبير، وإن دعا فهو حسن، إن دعا بعد الرابعة فهو حسن لأنها صلاة ولا يكون في موضع فيها ساكت، وإنما يدعو أي دعاء للميت. ويسلم واحدة عن يمينه، هذا هو مذهب الجمهور، يسلم تسليم واحدة عن يمينه، وهذا ورد عن عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام فقد وقع الإجماع على أنه يرفع يديه لتكبيرة الإحرام في الصلاة على الجنازة، التكبيرة الأولى يرفع يديه لإجماع العلماء، أما التكبيرات الباقية الثلاث فهو مذهب الجمهور، وهو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في تكبيرات الجنازة. قال وواجباتها قيام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، يجب عليه أن يصلي قائما وهي فرض، وهذا في الصلاة الأولى على الميت، فلو صلى عليه في المسجد صلي عليه في المسجد صلوا قياما ثم صلوا عليه في المقبرة هذه الثانية تكون سنة لأنه سقط الفرض، فلا يجب أن يصلي قائما في الصلاة الثانية. قال وتكبيرات، يعني التكبيرات المتقدمة، والمذهب أنها أربع تكبيرات وهو مذهب الجمهور ولا يزيد على ذلك، وقد ورد الزيادة على الأربع عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا كبر عليه ست تكبيرات، ومن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد بدر كبر عليه خمس تكبيرات، ويكبر على سائر الناس أربع تكبيرات. فالمذهب أنك إذا صليت خلف شخص وزاد في التكبير تكبر معه تقلدهم في ذلك، ولكنهم لا يرون الزيادة على الأربع في حق الإمام، لكن لو زاد الإمام تكبر معه. هذا ثابت عن علي رضي الله عنه سند صحيح. قال والفاتحة فهي كما قال ابن عباس سنة، قال سنة وحق، يقرأ الفاتحة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب على المذهب كما تقدم في الصلاة، وهو واجب أيضا في الجنازة. ورد سورة، ورد عن ابن عباس أنه يقرأ سورة، فإن قرأ فلا بأس. وإن كان يعني أهل العلم عامة يقولون المستحب الإسراع، لذلك قالوا لا يستفتح، قالوا لا يعني يقول دعاء الاستفتاح، فقراءة سورة فيه تطبيق. لكن إن قرأ هذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ودعوة للميت، وله أن يدعو بما شاء باتفاق العلماء، ليس شرطا أن يدعو بهذه الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان لا يحفظها، ولكن دعا للميت قال اللهم اغفر له وارحمه وكرر ذلك، فإن هذا يعني يجزي باتفاق العلماء. قال والسلام، والسلام كما تقدم تسليمة واحدة يسلم عن يمينه، ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. إذا كان مسبوقا وفاتته بعض التكبيرات فإنه يقضيه على صفته، فإذا سلم الإمام كبر ثم قضى ما عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، فيقضي ما فاته. والمذهب أنه إذا لم يقضي فلا شيء عليه، فإذا لم يقضي فاكتفى بتكبيراته مع الإمام ولم يقضي أنه لا شيء عليه. وقالوا إذا كانت الجنازة باقية فإنه يكبر التكبيرات الباقية عليه ويكمل صلاته، لكن إذا رفعت الجنازة فقالوا أنه يتابع التكبير ويدعو بدعاء مختصر، فلو كان مثلا ما صلى على النبي يقول اللهم صل على محمد فقط، ثم يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر ثم يسلم. قالوا هذا إذا كانت يعني استعجلوا الناس وحملوا الجنازة وهو واقف، أما إذا كانت الجنازة باقية فإنه يصلي ويعني كما ورد ويدعو كما ورد، لكن إذا خشي أن ترفع فإنه قد يتابع التكبير نسقا، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، أو يأتي بالذكر المجزئ المختصر، مثلا بدل ما يأتي بالصلاة الإبراهيمية يقول اللهم صل على محمد، والدعاء يقول اللهم اغفر له ويكبر وهكذا. قالوا هذا إذا رفعت الجنازة. ولا يصلي على الميت إذا كان غير موجود، إذا كان الميت مثلا أكله سابع مثلا فلا يصلي عليه في بطن السابع مثلا، أو كان مثلا في بحر، أو كان محمولا على الأعناق لا يصلي عليه، لا بد أن يكون موضوع أمامه، كذلك لا يكون بينه وبينه جدار أو في غرفة أو في مكان آخر، لا بد أن يكون الميت أمامه. وإذا لم يبقى شيء من الميت إلا أجزاء من بدنه، مثلا فقد ولم يوجد مثلا منه إلا جزء من بدنه، نصف البدن أو الرجل أو اليد أو الرأس، فليصلي على ما بقي منه. قال إذا كان هذا العضو من أعضائه الأساسي، لكن لو كان شعر أو أظفار قالوا لا يصلي عليه، إذا كان شعر وأظفار فإنه لا يصلي عليه، إنه يصلى عليه صلاة الغائب كما سيأتي معنا، يصلي عليه صلاة الغائب. وكذلك إذا كان الإنسان حي وقطع من عضو من أعضائه فإنه لا يصلى عليه، فلو مثلا بترت قدمه أو رجله مثلا من الفخذ فإنها تدفن ولا يصلى عليه، ما دام صاحبها حي فإنه لا يصلى عليها، وإنما الذي يصلى عليه هو إذا كان لم يوجد منه شيء، مات الميت ولم يوجد منه مثلا إلا قدم أو رأس أو رجل أو يد، فليصلى على هذا العضو. أما إذا كان الموجود منه الشعر أو الأظفار فقالوا لا يصلى عليه، لكن يصلى عليه صلاة غائب. لو مثلا أكله سبع ولم يوجد منه شيء، أو كان أسيرا عند الكفار ولم يعني يرجع ولم ترجع جثته، فإنه يصلى عليه. فإن عادت صلى عليه صلاة غائب، فإن عادت بعد زمن فإنه يصلى عليها عند عودتها. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فقد امرأة جارية سوداء كانت تقوم المسجد، فأخبروه أنها ماتت وأنهم دفنوها ليلا، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب إلى المقبرة وصلى على القبر. فمن فاتته الصلاة عليه فإنه يصلي على القبر. قالوا إلى شهر، قالوا إلى شهر، لأن أم سعد بن معاذ ماتت فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر فصلى عليها. قالوا هذا إذا كان من أهل الصلاة عليه، إذا كان من أهل الصلاة عليه، ليس على كل الناس، وإنما مثلا قريب لك وأنت مسافر أو صاحب أو نحو ذلك. فلا يشرع مثلا إنسان سافر ثم قدم بعد شهر يذهب إلى المقبرة ويصلي على كل القبور التي فاتته الصلاة عليه، لا، قالوا إنما يصلي إذا كان من أهل الصلاة عليه، يعني بينهم قرابة أو صاحب أو جار أو نحو ذلك، فإنه يصلي عليه. قالوا إلى شهر. القول الثاني أنه يصلي عليه متى ما قدم، يعني مثلا شخص مسافر مبتعث مثلا سنة أو سنتين وتوفي قريب له فلم يقدم إلا بعد سنة، هذا القول الثاني أنه يصلي عليه، يعني يذهب إلى القبر ويصلي على هذا الميت، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال إن قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على أم سعد كانت واقعة عين، وهذا الذي وقع، لكن لو زاد قد يصلي عليها، يعني لو تأخر أكثر من ذلك لا يمنع أن يصلي عليها. قال وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، إذا كان الميت غائب في بلد آخر فإنه يصلي عليه، ولو كان يعني دون مسافة القصر ما دام انه خارج البلد، إذا كان داخل البلد فلا يصلي عليه صلاة غائب ولو اتسع البلد، لو كان البلد واسع، فإذا كان داخل البلد فالمذهب أنه لا يصلي عليه صلاة غائب، لكن لو كان خارج البلد ولو سفر قصير دون مسافة القصر يقل من 80 كيلو 40 كيلو 50 كيلو فالمذهب أنه يصلي عليه صلاة الغائب، سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. واستدلوا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي أنه صلى عليه صلاة الغائب، هذا المذهب. القول الثاني وقول في المذهب واختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا كان لم يصلى عليه، إذا علمنا أنه لم يصلى عليه فنصلي عليه صلاة الغائب. قال والنجاشي رضي الله عنه كان يخفي إسلامه وتوفي في بلد، والذي يظهر أنه لم يصلي عليه أحد، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إنما تشرع صلاة الغائب لمن لم يصلى عليه. قال ومات كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وخارج المدينة ولم ينقل أنه صلى عليه، وإنما صلى على النجاشي. واختار بعض المعاصرين أنه إن كان هذا الميت له نصرة للإسلام ومن أهل العلم وله دفاع عن الدين أنه يصلى عليه صلاة الغائب، يصلى عليه كان من علماء المسلمين الكبار أو من الملوك الذين لهم نصرة للدين أنه يصلى عليه صلاة الغائب. قال وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، ولا يصلي الإمام على الغال، الغال من الغنيمة الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا قد فعل كبيرة من الكبائر. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي على الغال، على رجل يعني غل فرزات من يهود في خيبر يعني حسبوها لا تساوي درهمين، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. كذلك قال ولا على قاتل نفسه، لأن قتل برجل للنبي عليه الصلاة والسلام قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ترك الصلاة على المدين حتى يسدد ويقضى عنه دين، فلما وسع الله على النبي عليه الصلاة والسلام قضى تولى القضاء ديون المدينين وصلى عليهم عليه الصلاة والسلام. فقالوا إذا كان الشخص يعني فعل معصية وختم له بها، أو كان من أرباب الفجور والفسق ممن يجاهر ويعلم بذلك، فإن إمام المسلمين لا يصلي عليه من باب الردع والزجر عن معصيته وعن فعله. إذا كان من أهل البدع ومن الدعاة إلى هذه البدعة فإن إمام المسلمين لا يصلي عليه، لكن يصلي عليه سائر الناس، وهذا يعني من باب الزجر عن فعله، وإلا الإمام بنفسه يدعو له فيما بينه وبين الله، لكن لا يناسب أن يكون شخص يعني صاحب فجور ومعصية ثم يأتي الإمام المسلمين ويصلي عليه ويصلي عليه أهل الصلاح أمام الناس فيغتر غيره ممن يفعل فعله، يقول إذا مت سيأتي هؤلاء الصالحون ويصلون علي ويغفر لي، لكن لما رآهم يجتنبون الصلاة علي فإن هذا يكون فيه ردع عن هذه المعصية وعن هذا الفعل الذي يأتيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليه، وقال شيخ الإسلام إنه يدعو له فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين نفسه، ويستغفر له، ولكنه لا يصلي عليه أمام الناس لئلا يغتر به. قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد. السنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلى على الميت في مصلى الجنائز، كان هناك مصلى للجنائز في شمال مقبرة البقيع يصلون عليه هناك، لكن لو صلى عليه في المسجد فلا حرج، كما قالت عائشة رضي الله عنها لم يصلي على النبي لم يصلى على ابن بيضاء إلا في المسجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابن بيضاء في المسجد. وأولى الناس في الصلاة على الميت هو الوصي، إذا وصى الميت أن يصلى عليه أو يصلي عليه فلان فهو أولى، لأن أبا بكر رضي الله عنه وصى أن يصلي عليه عمر، وعمر وصى أن يصلي عليه صهيب، وأم سلمة رضي الله عنها كذلك أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وأبو بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليها أبو برزة الأسلمي، هذا ثابت من فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن وصى فإن أولى الناس بالصلاة عليه الوصي، فإن لم يوصي فإن يصلي عليه إمام المسلمين، من رضيه الناس لفرائضهم هو الذي يصلي على جنائزهم، إذا رضوه إماما في الفريضة فهو أولى الناس بالصلاة على الجنازة. وصح أن الحسين بن علي رضي الله عنه لما توفي الحسن في المدينة قدم سعيد بن العاص وكان هو الإمام وهو أمير المدينة، فقدمه ليصلي على أخيه الحسن، فقال لولا أنها سنة ما قدمتك. فالسنة أن يتولى الصلاة على الميت هو إمام المسلمين الذي يصلي بالفرائض، يصلي لهم في الصلوات، هو الأولى الناس في الصلاة على الميت. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفة حمل الميت ودفنه. يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها، وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء عليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ويكره لهم فعله للناس. أحسنت. هذا الفصل في صفة حمل الميت ودفنه، قال يستحب التغبير في حمله، يعني من زوايا الجنازة الأربعة، هذا هو السنة وهو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وثابت عن ابن مسعود وعن أبي الدرداء رضي الله عنهم، وأن هذا من تمام اتباع الجنازة. وفي حديث ابن مسعود وأبي الدرداء أنه من السنة، فيستحب التربيع في حمله، يعني يأخذ بزوايا الجنازة الأربع، يبدأ بالناحية اليسرى للجنازة فيأخذ بيده اليمنى يحملها، ثم ينتقل المنطقة الخلفية، ثم من أمامها بيده اليسرى، ثم الزاوية الأخرى. هذا هو السنة. قال ويباح بين العمودين، يباح أيضا أن يحمل الجنازة بين العمودين ويضع الجنازة على كاهله، وهذا ثابت من فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في جنازة عبد الرحمن بن عوف، أنه حمله على كاهله ووقف بين العمودين. إذن السنة أن يحمل الجنازة من الزوايا الأربع، ويبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن، ويباح بين العمودين، يباح أن يحملها بين العمودين، ويسن الإسراع بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك شر تضعونه عن رقابكم. قد ورد عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يسرعون بها، قال وإن كذلا لنرمل بها رملا، للرمل وسرعة الخطى مع مقاربتها من غير وث، فهذا سنة في الإسراع بالجنازة. قال وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، هذا وارد عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة والراكب خلفها. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي أمامها ومن خلفها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. فالسنة هو إذا كانت المقبرة قريبة ولا مشقة على الناس أن يذهبون مشيا، لا تكون يعني على ركوب، وإنما مشيا على الأقدام، هذا هو السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تبع جنازة أتي بدابة ليركبها فلم يركب، فلما صرف من المقبرة أتي بالدابة فركبها، وقال إن الملائكة كانت تمشي ولم أكن لأركب والملائكة يمشون. فالسنة أن يذهب بها مشيا إن أمكن ذلك، لكن إذا كانت المقبرة بعيدة أو في مشقة فإنهم يركبون. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا رأيتم الجنازة فقوموا ولا تجلسوا، قال حتى توضع. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وأنه إذا أتي بالجنازة وذهب بها إلى المقبرة فإنه لا يجلس حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت فإنه يجلس بعد ذلك. قال ويسجى قبر امرأة فقط، هذا هو السنة عند الدفن، يغطى قبر المرأة، لقول أبي إسحاق السبيعي حضرنا جنازة الأعور الحارث فوضعوا بساطا أو رداء، وكان عبد الله بن زيد وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، فقال إنما يوضع على قال هذا رجل، قال هذا رجل، وأبى أن يوضع البساط أو الرداء على قبر، فدل على أنه على المرأة يوضع شيء يسترها، وأما الرجل فلا يوضع، لأنه ألقى هذا الرداء هذا البساط وقال هذا رجل. فإذا كانت امرأة فإنه يوضع يعني بطانية أو مشلح أو نحو ذلك عند الدفن حتى لا ترى. وأمرت فاطمة رضي الله عنها بالنعش أو المكبة، وهي ما يكون من ما يكون على الجنازة على الخشبة من عيدان وخشب مرتفع، ويوضع فوقه غطاء حتى لا يرى جسمها رضي الله عنه. وصارت سنة بعد ذلك، السنة في جنازة النساء أن لا يظهر الجسم، لا يكون يعني مثل ما يوضع عندنا يعني بطانية من نحو ذلك، يكون يظهر الجسم هل هي سمينة أو نحيفة أو طويلة أو قصيرة، لا، كانت تضع يعني عمدان على، فأمرت أن يوضع عمدان على نعش ويوضع فوقها غطاء حتى لا يرى جسمها. هذا هو السنة في نعش وجنازة المرأة. والسنة أن ينزل إلى القبر من لا يقارف من لم يأتي أهله في تلك الليلة، يعني إذا كان جامع أهله قبل الجنازة الليلة التي قبل الجنازة فإنه لا ينزل إلى القبر، لأنه في جنازة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه لما أرادوا دفنها قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم لم يقارف الليلة، يعني لم يأتي أهله، فقال أبو طلحة أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل، ونزل في قبرها ودفنها رضي الله عنهم. ويدل أيضا على أن يجوز أن يتولى دفن المرأة من ليس من محارمها، يجوز أن يتولى دفن المرأة من ليس من محارمها، وإن كان الأولى أن يتولاها يعني من كان يراها في الحياة، كما ثبت يعني لما توفيت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتولى دفنها من كان يراها في الحياة، فقال عمر رضي الله عنه صدقتن، فالأولى أن يتولى دفنها من كان يراها في الحياة، لكن لو أتى شخص ليس من محارمها فإنه يجوز، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة أن يتولى دفن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. والأولى أن يكون أقارب الميت هم من يتولى دفنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل في قبره علي والعباس والفضل بن العباس وصالح مولى النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين نزلوا في قبره، فالأولى أن يكون أقارب الميت إذا كان لهم رغبة في ذلك وعندهم علم ومعرفة في الدفن هم أولى الناس، لكن لو تنازلوا أو كان يعني ليس عندهم علم وليس عندهم معرفة فيتولى يعني من الناس من يعرف ذلك ويتولى دفنه. قال واللحد أفضل من الشق، اللحد وأن يكون في طرف القبر، يعني أن يكون موضع الميت في طرف القبر كما هو موجود عندنا، فيكون هناك يعني مكان للميت في طرف القبر من جهة القبلة أفضل من الشق. والشق أن يكون في وسط القبر، الشق يكون الميت يدفن في وسط القبر، واللحد والشق كلاهما جائز لأن كلاهما كان يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصحابة قالوا لا ندري هل نلحد النبي عليه الصلاة والسلام أم نشق، وكان في المدينة رجلين أحدهما يلحد والآخر يشق، فقالوا نبعث إليهما فأيهما حضر أولا يعني فعلنا، فحضر الذي يلحد أولا، فقالوا هذا هو ما اختاره الله عز وجل لنبيه فهو أفضل. لذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إلحدوني لحدا وانصبوا علي اللبن نصفا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض البلاد يعني يكون الشق أفضل إذا كانت يعني التربة رطبة أو فيها طين لا يمكن أن تثبت يعني في اللحد، فيكون الشق أفضل من اللحد. قال ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أدخل الميت في قبره يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله ويجعله إلى القبلة. قال ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، إن يضع تحت رأسه لبنة أو تراب كالوسادة يرفع رأسه عن الأرض ويكون على شقه الأيمن مستقبل القبلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قبلتكم أحياء وأمواتها، فيجعل الميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة. قال: وأما ما ورد منها خلقناكم وفيها نعيدكم، إن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيه رواة ضعفاء. قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسلما، هكذا كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، رفع عن الأرض قدر شبر. وقال سفيان التمار: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني كهيئة سنام البعير، يعني ما يكون مربع وإنما يكون مسنما. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام وضع عليه من الحصباء، حصباء العرصة الحمراء، يعني مثل الخرسان عندنا، مثل ما يوضع عندنا في القبور، فيوضع التراب ثم يوضع فوقه من الحصباء ويرش كذلك. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دفن ابنه إبراهيم وضع عليه من الحصباء ورشه، فيرش القبر بالماء. قال: ويكره تجصيصه، والبناء والكتابة والجلوس عليه والجلوس والوضع عليه والاتكاء إليه. قال: يكره تجصيصه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والمذهب أنه يكره، والقول الثاني في المذهب أنه يحرم، وهو الصحيح، لأن هذا وسيلة لتعظيم هذا القبر، وضع عليه الجص الأبيض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فهذا منهي عنه، صحيح أن النهي للتحريم، وأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. قال: والبناء كذلك يحرم البناء على القبر، إن هذا أيضا وسيلة من وسائل الشرك. والكتابة كذلك، قالوا إن هذا مسلم أن يكتب على عليه، يكتب على القبر. ومن أهل العلم قالوا أن تجوز الكتابة، لأن كثير من قبور التابعين وسلف هذه الأمة كما قال ذلك الإمام الحاكم مكتوب عليها. ومن أهل العلم هو الشيخ الرحمن بن سعدي من قال: إذا كانت الكتابة الاسم فقط فإنها تجوز، أما إذا كانت الكتابة فيها ثناء على الميت أو تعظيم أو نوع من الجزع والتسخط عليه فإنه ينهى عن ذلك. لكن الناس يعني إذا فتح لهم باب يتوسعون، فتشوف الآن في المقابر عندنا أول ما يكتبون اسمه فلان بن فلان، ثم يكتبون رحمه الله، ثم يكتبون رحمه الله وغفر له، ادعوا لا تنسوني من دعوة، بعدين يكتبون الشيخ الإمام العابد الذي فقدته الديار فقدته، يبدأ عاد يزيدون حتى يعني في بعض البلاد رخامة يعني يمكن متر أو مترين كل كلام عن هذا، عن هذا الميت. فالناس إذا فتح لهم باب توسعوا في ذلك، وإن كان يعني وضع شيء للدلالة على الميت يعني مستحب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عثمان بن مضعون أخذ حجرا فوضعه عند رأسه وقال: أعرف بها قبر صاحبي وأدفن من مات إليه من أهل. فالمستحب أن يعني يعرف القبر ويميز قبر الشخص الذي تعرفه حتى تزوره وتعرف المكان. لكن إن كانت الكتابة مجرد الاسم، الشيخ السعدي يقول هذا جائز، لكن يخشى أن الناس يعني إذا فتح لهم هذا الباب توسعوا، هذا الواقع، بعدين يأتون برخام يعني غالي جدا، وهؤلاء يأتون بأغلى، وهؤلاء يأتون بخطاط، وهكذا الناس يعني يتنافسون ولا يقفون عند حد معين. قال: والجلوس والوضع عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أهون من أن يجلس على قبر مسلم، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبر أو الوضع عليه أو الاتكاء عليه. قال: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، إن يحرم هذا المذهب. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما في غزوة أحد أمرهم أن يدفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، فقالوا هذا دليل على أنه في غير الضرورة أنه لا يدفن إلا واحد، يعني هذا المذهب أنه يحرم، والقول الثاني أنه لا يحرم وإنما يكره، يكره أن يدفن الاثنين، لكن لو كان حاجة من قتال أو وباء أو نحو ذلك في موت جماعي إنه لا يمنع أن يدفنون. قال: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم يعني حافظ القرآن، فيقول أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في القبر، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. وكان يعني مقبرة البقيع يدفن فيها، يعني من إذا مات الميت يدفن في البقيع، ثم إذا مضى فترة من الزمن دفن ميت آخر من وقت التابعين، وهم على هذا العمل كما قال عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله من التابعين، قال: ما أحب أن أدفن في البقيع، إما أن يكون مؤمنا فلا أحب أن أضيق عليه، وإما أن يكون فاجرا فلا أحب أن أدفن معه. فكانوا يدفنون في البقيع لأن الأماكن ضيقة، والدفن في الأماكن الفاضلة مستحب عند العلماء، لأن موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت دعا ربه أن يدنيه من بيت المقدس رمية حجر، أن يقترب من يعني بيت المقدس، فقال الدفن في الأماكن الفاضلة وعند الصالحين هذا مستحب. لذلك عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في مدينة نبيك، فكان يسأل الله أن يموت في المدينة، فهذا قالوا مستحب أن يموت عند الصالحين، لكن البقيع لا تحتمل الناس كلها. ولذلك من زمن يعني التابعين وهم يعني يدفنون في القبر أكثر من شخص، لكن أهل الخبرة يعرفون أن هذه العظام قد يعني بليت وذهبت فتبعد في طرف القبر، ثم يوضع ميت آخر في القبر، هذا جائز عند عامة العلماء. قال: ولا تكره القراءة على القبر. هذا المذهب ورد في ذلك حديثين لكنهما لا يصحان عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن هذا بدعة كما نص على ذلك الإمام أحمد ومتقدم الحنابلة، وهو قول عند الأحناف والمالكية والشافعية أنه يكره، هذا من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقراءة البقرة وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، دل على أن القبور ليست محلا لقراءة القرآن. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. هذا المذهب هو مذهب الجمهور، وأنه الميت ينتفع بالعمل الصالح إذا أخذ الثواب له. قالوا: لورود ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام في أمهات العبادات، قال: ورد في الصيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ورد في الحج حج عن أبيك واعتمر، وورد في الصدقة أمر بالصدقة عن الميت. قالوا: هذه عبادات يعني بدنية محضة كالصوم، ومالية محضة كالصدقة، ومشتركة بين المال والبدن كالحج. فقالوا: إذا ثبت هذا في أصول العبادات فإن يثبت في كل عبادة. فقالوا: يجوز أن يهدي ثواب العمل الصالح للميت. قالوا: وكذلك الحي. قالوا: كذلك الحي، لو أراد أن يهدي ثواب عمل صالح للحي هذا جائز، وإن كان يعني السلف لم يكن هذا يعني من هديهم في الإيثار القرب، ويرى الإنسان أنه أولى بهذه القربة من غيره، فلم يكن من هديهم الإيثار بالقرب. لكن لو كان له ميت قريب كوالد أو والدة وأهدى له ثواب فإنه يصل إليه. قال: ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصلح لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فإذا أصيب أهل البيت بمصيبة فإنه يعني يدفع ويصنع لهم طعام، ولأنهم مشغولين بهذه المصيبة فيصنع لهم طعام ويواسون بذلك. قال: ويكره لهم فعله للناس، فهم لا يفعلونه للناس لأن هذا فيه تكلفة عليه، مع أنهم مصابين بمصيبة ويصنعون الطعام للناس هذا فيه تكلفة عليهم. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: إن كنا لنعد الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام من النياحة. ترى هذا يعني من النياحة، ويعني أن هذا في تكلفة على أهل الميت، فلا يصنعون طعاما إلا للحاج، إذا جاءهم ضيوف ولم يصنع لهم أحد طعام فإنه للحاجة كما ذكر ذلك الموفق رحمه الله يجوز ذلك. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في زيارة القبور. تسن زيارة القبور إلا لنساء، ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. يعني يقول تسن زيارة القبور، فهي سنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ: فإنها ترق القلب وتدمع العين. فيستحب للمسلم أن يزور القبور حتى يرق قلبه ويتذكر أن هذا مآله ومكانه ومصيره إلى هذه إلى الموت. وقالوا يكره في المقبرة أن يتكلم بأمور الدنيا، فإذا ذهب لزيارة أو لحضور جنازة فإنه لا يتكلم بأمور الدنيا. قالوا حتى السؤال أن بعض الناس في المقبرة يعني يسأل كيف الحال، كيف الأهل، كيف الصحة، كيف. قالوا يكره هذا أن يتكلم بأمور الدنيا، وإنما في المقبرة يكون يعني تذكر للآخرة واعتبار واتعاظ، ويكون في حال سكوت لا يرفع صوته ولا يتكلم. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت في ثلاث مواضع: عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال، كانوا لا يرفعون أصواتهم، إنما يكون في حال تخشع واعتبار وتذكر واتعاظ. قال: إلا النساء فإنه لا تسن لهن الزيارة، بل تكره أو تحرم على القول الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. القول الثاني في المذهب أنها محرمة، ولأن النساء يعني فيهن الضعف فلا يأمن أن تجزع وأن تتسخط وأن يقع منها يعني من شق للثوب أو خدش للوجه أو شد لشعرها ونحو ذلك. قال: ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا من الدعاء المباح، ويستحب إذا زار القبور أن يقول هذا الدعاء. قال: وتسن تعزية المصاب بالميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عزى بنته زينب لما مات ابن لها صغير، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولو قال: عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم، ماذا حسن، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. فلو قال يعني أي دعاء في ذلك فإنه حسن. ورد حديث لكنه ضعيف: من عزى مصابا فله مثل أجره. ورد حديث آخر في فضل التعزية لكنه ضعيف لا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. قال: ويجوز البكاء على الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه إبراهيم بكى، وقال: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لا محزنون، وقال: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب على دمع العين بكاء القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. قال: ويحرم الندب والنياحة. ندب وذكر محاسن الميت على جهة التسخط والجزع والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان غير ذلك فإنه جائز. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدر قالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما قبض عليه الصلاة والسلام قالت وكرب وأبتا لما قبض عليه الصلاة والسلام قالت وأبتاه وأجاب ربا دعاه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه إلى جبريل نلعاه. هذا ثابت من فعل فاطمة رضي الله عنها. وقال إذا لم يكن بتصخر واعتراض فإنه جائز. والنياحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. كان النبي عليه الصلاة والسلام لعن الشاقة ثوبها والخادشة وجهها والشاقة ثيبها وثوبها والداعية للويل والثبور. لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فيه من الاعتراض والتسخط على قضاء الله وقدره. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.